شو ثاني فضيلة الشيخ؟ تفضل. والدتي لها أبوان وابن عمره 20 سنة. إيش؟ أعد السؤال وارفع صوتك لو سمحت. والدتي لها أبوان وأخ عمره 20 سنة، ليس مجدا في عمله ولا في دراسته وفي كل شيء، وكان الأبوان يصرفون له المال، وبعد ذلك كلف الأبوان الأبناء الآخرين بأن يصرفوا لهذا الولد المال وهم ليس قادرين على فعل ذلك، فما حكم هذا يا فضيلة الشيخ وما نصيحتكم؟ الواجب على الأب أن ينفق على هذا الولد، على هذا الولد الفاشل، لأنه فقير ليس عنده شيء، ولا يجب على أحد أن ينفق مع وجود الأب ما دام الأب قادرا، ولا يحل للأب أن يلزم إخوانه بالإنفاق عليه، أي على الابن الفاشل، بل نفقت الابن الفاشل على أبيه. طيب. نعم. أحسن الله إليكم وشكرا للأخ السائل. جزاك الله خير. وأنت كذلك.